بارك الله فيكم وأثابكم الله. المسلمون وهم يعيشون هذه الأيام في هذه الأرض المباركة الطاهرة في مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة، وقد أتوا من كل مكان ومن كل فج عميق، حفظكم الله. لعل لكم وصايا لحجاج بيت الله الحرام وهم يستعدون لهذا الحج ولهذا الموسم المبارك ولوقفة عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحاج الكريم، لقد لبث إلى الخلي عليه السلام إذ قال الله: وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قدمت إلى بيت الحرام من مكانك البعيد شوقا إلى مسجد الحرام وحبا له وشوقا للصلاة فيه، والله يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي قال بعضهم: لا يقنط وترى، كلما أتوا ازدادوا حبا وشوقا له. جعل الله محبة في قلوب المسلمين لأنه قبلتهم، وحيث ما كنتم فولوا وجوههم شطره، وأوجب الله عليهم زيارة على كل مستطيع بماله ودنه أن يزور هذا البيت في عمره مرة. أيها الحاج الكريم، إذ قدمت إلى بيت الحرام فأوصيك أولا بتقوى الله جل وعلا في السر والعلانية والإخلاص لله في الأقوال والأعمال، فإن تقوى رأس كل خير. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فالتقوى وصية لنا جميعا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم اتقوا الله. فأوصي تقوى الله أول ما أن تقوى أن تفعل الأوامر الشرعية من صلاة وأعمال صالحة، وأن تجتنب المحرمة، لأن تقوى الله فعل ما أمر الله به واجتنام ما نهى الله عنه. ثم اعلم أنك في أشرف بقعة على وجه الأرض، أنك تسكن في أنك الآن في أفضل بقعة على وجه الأرض، ألا وهي بيت الحرام الذي شرفه الله وفضله على سائر الأماكن. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الآية. فاحترم أمن هذا البيت، احتأمنه، لأنه يقول: من دخله كان آمن. احتأمنه وحافظ على أمنه لازم في زمان، ولا تتقل لقطة إن كنت معرفا لها، ولا تنفر صيدا، ولا تعرض شجرة. كن متأدبا بالشرع في هذا البيت الحرام، تأدب بأدب الشريعة، فاحترم البيت أرضه وسماءه، احترم احتراما عظيما، طاعة لله وتقوى لله. والله يقول: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، أي من هم بالحرم بإلحاد وظلم ومعصية أنجز الله له العقوبة بمجرد نية وإن لم يفعل، تعظيما لهذا البيت واحتراما له. والله يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالعرب قبل الإسلام يحتمون الحرام وسكانه، وهم خارج الحرم يتخطف الناس شرقا وغربا، فتن وضلالات وضياع. أيها الحاج المسلم، إلزم أداء الخمس في المسجد الحرام وأكل النوافل الصلوات النوافل، فإن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. أكل من تلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد وفعل الخير والكف عن السوء، غض بصرك وحصن فرجك، وتأدب بأدب الإسلام، امسك لسانك عن الغيبة والنميمة والأقوال الرذيلة، كن متأمل الشر في أقوالك وأعمالك، ستقف بعرفة إن شاء الله، فقف بها بقلب مؤمن مخلص لله يرجو ما عنده من الثواب ويخاف عقاب الله في ذلك اليوم العظيم. قال: من أفضل أيام الله، والذي يقول به النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول هذا يوم من ملك في سمعه وبصره ولسانه غفر له. أيها المسلم، لهذا ينزل رب جل وعز في الدنيا فيباهي بأجر السماء، يقول: انظروا إلى عبادة وشهد الغفراء، وأشهدكم أني قد غفرت لهم، ما من يوم أكثر وأن يعتقل في عبيدا من النار من يوم عرفة، فيا إخواني فيا أيها الحاج الكريم اغتنم الله هذا اليوم وأكرم الدعاء والاستغفار والندم وإخلاص الدين لله وأكرم قول لا إله إلا الله عالم المقصود عالم المعنى وأنها تفيد البراءة من كل معصية الله وتلزمك عبادة وحده ولا شريك له. لازم الدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله أتي المزوية وذكر عندما شاء الله كما أمرك الله بذلك. أدنا ارمي الجمرة وحلق أو قصر واذبح إن كنت متمتعا أو قارنا والبت من ليالي التشريق وكن في أيام منا وغيرها في ذكر لله وتسبيح وتحميد. يقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فاستعن بالله على ذلك واحترم أنظمة وجهت لك بالسير لأن هذه أنظمة لك ولغيرك احترمها وقدرها واعلم أنما وإنما وضعت لأجل راحتك وسلامتك فكن محترما لها متأدما على الأنظمة مطبقا لها بكل سبيل بكل طيب بكل حال بكل حال لأنك بهذا تضمن سلامك وسلام مجتمع غيرك ولا تكن مما لا يبالي يطأ الناس ويؤذيهم ويضر. لا كن متأدبا ما احترم الآخر يحترمونك احترم الطرق العامة واحترم المراكب العامة وكن متعلم داب الإسلام بعيد عن الضوضاء والفوضى فإن هذا من خلق المسلمين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أمين. وأيها الإخوة والأخوات نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام أن يكون حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. سماحة الشيخ عبد العزيز هذا من إبراهيم سليمان من الدمام يقول كيف يحقق المسلم الحج المبرور الذي هو هدف لكل مسلم؟ يقول علماء الحج المبرور ما جاء في أمور. أولا أن يكون خالصا لله وأن يكون بنفقة جيدة طيبة بين العذبة والمحرمات وأن يقع الحج على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه فيطبق سنة رسول الحج. فمن أدى حجه كاملا مطبقا قولا وعملا وكانت النفقة طيبة والإخلاص قائم والاتباع فإني أرجو من الله يكون حجا مبرورا. أثابكم الله. أيضا له سؤال آخر ويسأل عن أعمال يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سموه بالتروية لأنهم إذا يتروون من الماء لأجل منى ولأجل الوقوع بعرفة إذ الماء قليل يحتاجون جلبه من أبار القليل من منى لأن الماء قد عندهم فهم يتروون ويأخذون الماء يحملون معهم لعربة ومزدلفة إلى يوم العيد إلى يوم النحر. ولكن الحمد لله هذه الأمور قد تسهلت ويسرت فالماء الآن في مكة وفي منى وفي عربة وفي المزدلفة مياه عذبة طيبة قوية متوافرة في كل وقت وحين إذا رأيت قوتها وعظمها يعني تعجبت لهذا لأن خدمة عظيمة ووضعت في خزانات مرتفعة تعم جميع المشاعر وإذا أردت أن تستخدم هذا الزنبور رأيت كثرة المياه العظيمة تضج عليك من قوة الدفع ووفرة المياه. فالحمد لله على كل حال نشكر الله على هذه النعمة العظيمة والفضل الكبير والفضل أن وفق الله حكومتنا لما في خير والصلاة. أثابكم الله. هذا المستمع سعيد يحيى مقيم في المملكة يقول يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذو الحجة في العشر الأول منه يذبح أهل كل بيت ذبيحة ويقولون اللهم اجعلها لأرواح موتانا وهذا شيء في كل عام ويسمونه عندنا حج الأموات. هل هذا صحيح؟ هذا لا أصل. العشر أخي مشروع فيها في يوم النهر الضحية هي مشروعة ضحي عن نفسك وعن أمواتك. أما ذبيحة في أول الشهر عن الأموات فهذه لا أصل لها يذبح ولا يذبح الضحية والضحية أفضل وأولى. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن من نوى الحج مفردا ثم طرى له أن يبدله إلى متمتع. من أحرم بحج مفرد ولم يطوف ولم من أحرم بحج مفرد ثم نوى تحويله إلى متعة فلا منع من ذلك، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان مريد بالحج، ومنهم من كان قارنا، ومنهم من كان متمتعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتمتعين والقارنين، أمر المتمتعين يحلوا، أمر القارنين والمفردين، أمر القارن والمفردين أن يحولوها إلى عمرة، أمر القارنين والمفردين أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. أما هو صلى الله عليه وسلم فبقي على إحرام لأنه قارن، فالقارن والمفرد لا يحلان إحرام إلا يوم النحر. أما المتمتع فإذا طاب وسعى وقصر حل من إحرامه ثم لبس الإحرام يوم الثامن. إذن فالأفضل للقارن والأفضل المتمتع أن يجعلوا أن يحولوها عمرة ويكونوا متمتعين امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم بارك الله فيكم. محمد صديق يسأل يقول: هل يلزم الحاج أن يبقى يوم التروية في منى؟ لا، الذهاب إلى منى يوم السنة، لو لم يأتي منى إلا يوم العيد أجزاء، لكن الذهاب إلى منى والصلاة في خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سنة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى وأقام بها يوم وليلة، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس يوم التاسع غادر إلى عرفة. أثابكم الله. هذا السائل عبد الله سعيد من الأردن يسأل يقول: ما حكم التمسك والتمسح بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج؟ كل هذا لا أصل له، هذه بني لأدم تضر، إنما هو شعار للبيت. أما التمسح بها أو الخد عليها هذا بدعة لا أصل له، إنما جاء عند الملتزم، إن تمكن الإنسان من الملتزم قال يسق صدره وخده على الملتزم، وأما غيره من جهات الكعبة فلا يجوز أن تمسح بها ولا أن نتعلق بها ولا أن نضع خدودنا عليها ولا أن نمسح بوجوهنا، كلها لا أصل له. أحسن الله إليكم. هذا عبد السلام من جدة يقول في رسالته: معلوم أن الحاج يلزمه المبيت في منى أيام التشريق، لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل فهل له أن يخرج خارج منى ويبقى طوال الليل في الحرم مثلا لأداء المزيد من العبادة وفقكم الله؟ المبيت بمنى عبادة، هو أفضل من الطواف بالبيت. ليلة منى، ليالي منى، المبيت بمنى عبادة وشعير من الحج. وأما قول أني أذهب إلى الحرم لأصلي وأطوف، نقول تركت الواجب وعدلت إلى المفضول، فالفاضل هو المبيت بمنى ليالي التشريق امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رخص العباس في ترك المبيت لأجل سقايته، مما يدل على أن من لا عذر له يجب أن يبيت بمنى مع الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما زار البيت في حجة الوداع إلى مرار، الأولى طواف القدوم، الثانية ثم نزل الأبطح يصلي في الأبطح، المرة الثانية طواف الإفاضة، المرة الثالثة طواف الوداع فقط، ولم يأتي في ليالي منى وأيام البيت لبيت طوب يسعى أبدا، إنما طاف طواف القدوم وطاب طواف الإفاضة وطاب طواف الوداع، هكذا أطول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. هذا سائل آخر اسمه محمد بارك الله فيكم يسأل عن الركن اليماني وأيضا الحجر الأسود، حيث كثير من الناس وخاصة أيام الزحام لا يستطيعون التقبيل أو المس لهما فيكبرون إذا حاذوا، فما حكم هذا التكبير ويؤشرون أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحدث مرة واستلمه بيده وقبله مرة وأشار إلى المرة بالمحجن، فمع التمكن يقبله، مع العجز عدم التقبيل يستلمه، مع العجز عن الاستلام والتقبيل يشير إليه إذا مر يقول الله أكبر. أما الركن اليماني فيستلم فقط ولا يقبل ولا يشار إليه. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: بالنسبة لحج هذا العام، يقول مع ازدحام الحرم المكي الشريف وكذلك بأسباب التوسعة أيضا، أريد أن أحج مفردا، فهل هذا الأفضل أم التمتع؟ إذا كنت قد اعتمرت من قبل أو تنوي الاعتمار بعد فلا مانع، حج مفردا، فإن كنت اعتمرت من أجزاءك وإلا اعتمر بعد حين لا مانع من ذلك. نعم بارك الله فيكم. أيضا سائل آخر رمز لاسمه بعبد المنعم يسأل عن الأضحية حفظكم الله، ومن أراد الحج كيف يضحي؟ من أراد الحج يضحي لا مانع، لو أنه مثلا يضحي بالرياض وبحاج متمتع نقول تمتعك على حاله والأضحية على حالها، وينبغي أن تبادر بحجك أن تبادر بذلك حتى تبعضي في أول وقتها، فأنت إذا جيت من ميناء ارمي الجمرة وقص من شعرك وتحلل ثم اذبح فديك وغيرك من المنصار، إذا طلع صلوا عيد الإضحى فإنه يباح لهم أن يذبحوا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بعبد الله عبد الرحمن، يقول بعض الحجاج هداهم الله يمارسون بعض العادات الغير جيدة في الحج وقد تكون سيئة، مثل التدخين وكذلك أيضا النميمة والغيبة، ويؤذون إخوانهم الحجاج في ذلك، هل من نصيحة؟ يا إخواني الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. من الفسوق الغيب والنميمة، من الفسوق رفع الصوت على المسلم وإهانته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم لا يحطمه ولا يكذبه ولا يحقره، فالتقوى هنا بحال المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فالذين يؤذون الناس بأقوالهم وأفعالهم وسيئاتهم هم آثمون، لازم بحرم الله الاتضاع بالحسنات، فيخشى أن تعظم السيئات عليك بالحرم. فالتدخين لا تؤذي به الناس، إذا هم داخل اعتذر الناس أوقات تدخينك، ولا تؤذي براءة الكريهة، كذلك الأقوال السيئة والعمل السيء والجدال والنزاع، كن متأدبا بآداب الإسلام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. هكذا علم ربنا وأدبنا أن الرفث والفسوق والجدال، وأن يكون إلا جدال بحق ولأجل الحق، أما جدال بالباطل لإعلاء القول والظهور على الخصم، هذا كله مخالف للشريعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونختم هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة بهذا السؤال، يسأل عن أنواع الإحرام، فما هو الأفضل في ذلك، حيث أن هناك شيء على إحرامات على شكل وزرة وكذلك على شكل لاصق، فما هو الأفضل في ذلك؟ الأفضل في ذلك إزار ورداء، إزار العادي، الرداء العادي والإزار العادي نعرفه، سواء كان يعني يربط بسيل أو كان لاصقا لا مانع من ذلك، لكن ما كان على هيئة خاصة أو يشبه السروال لا يصلح. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.